يقول ابن القيم رحمه الله: لله ملك السماوات والأرض، كل شيء لله، واستقرض منك حبة فبخلت بها أيها العبد، وخلق سبعة أبحر وأحب منك دمعة فقحطت عينك بها يا الله. على أبوابكم عبد ذليل، كثير الشوق ناصره قليل، له أسف على ما كان منه، وحزن من معاصيه طويل، يمد إليكم كف افتقار، ودمع العين منهمل يسيل.